عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد وليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان ذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى الحديث عن الآيات والتي تتعلق بالنبوات، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى في ترتيبه لهذه السورة الكريمة بدأ بالحديث عن أقسام الناس الثلاثة، وذلك من ناحية العقيدة، فبين أنهم متقون مؤمنون، وهناك كافرون، وهناك منافقون. ثم ذكر لنا آيات ذكر فيها دلائل كثيرة تدلل على وحدانيته وعلى تفرده بالألوهية. ثم جاء الحديث عن الآيات التي تشير إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صدق الكتاب المنزل عليه. ولذلك قلت لكم الدارس للدين ينبغي أن يبدأ هكذا، يدرس العقيدة ثم بعد هذا يدرس النبوات، ثم بعد هذا يدرس ما يتعلق بالسمعيات من غيبيات جنة ونار وآخرة وما يتعلق بهذا. أي إنسان يريد أن يدرس العقيدة ينبغي أن يسير مع هذا الترتيب الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم. فحينما حدثنا الله في هذه السورة عن التوحيد ودلائله انتقل بالحديث إلى النبوات والكتب وما يتعلق بذلك. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. نعم، ما خلصت أنا والله. نعم والله خلصت، والله خلصت. انت نايم، انت نايم. وقفت عندي اسئلة: وان كنتم في ريب مما نزلنا، الفرق بين انزلنا ونزلنا حصل؟ انا قلت هذا والله. ولماذا جاء التعبير بعبدنا حصل؟ فدي التساؤلات التي وقفت عندها في هذه الآية. تبتغل تخرج وتخش وتلعب مع ابنك بره بعدين تيجي تقول للناس مش كده؟ قول ما قلتش وما سمعتش، احضر والتسلم. فأقول إن شاء الله تعالى هذه الآية تعلقت بها جملة من الأمور الهامة التي ينبغي أن نلتفت إليها. وإن كنتم بالطبع الضمير في كنتم يتعلق بالمشركين الكافرين الذين ينكرون الرسالة والنبوة والكتب. وإن كنتم في ريب، الريب هو الشك، ومعنى أنهم يشكون فيما نزل عليه فهم بالطبع يشكون فيه، فلا يعترفون ولا يسلمون له بنبوة ولا يسلمون للكتاب بأنه منزل من عند الله. فجاء التعبير وإن كنتم في ريب مما نزلنا. أنا قلت هناك فرق في اللغة العربية بين أنزل ونزل. قلت إني عشان نفكر الشيخ بأن احنا هنا الكلام ده، إني حينما أقول أنا أحضرت رجل وعندي كتب، قلت أن أريد هذه الكتب تضعها لي في السيارة، فيأتي ويقول لي قائل الحمد لله وأنزل لك الكتب. فرق كبير بين أن يقول أنزل وبين أن يقول نزل، ويمكن اللفظ واضح. فأنزل يفيد أنه قد حملها ونزل بها دفعة واحدة خلاص. وأما نزل، شوف التعبير، نزل تفيد إيه؟ التفرق. يبقى هو لم ينزل بها دفعة واحدة وإنما نزل بها عدة مرات. يبقى نزل تفيد التكرار، وأنزل تفيد إن النزول كان دفعة واحدة. أنا قلت حينما تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى قد عبر عنه تارة بأنزلنا وتارة بنزل، مش كده؟ إن أنزلنا، تسمع أنزل تعتقد أنه نزل مرة واحدة، ولذلك يحدد له ليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، خلصت. وتارة تقرأ في القرآن الكريم أنه نزله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فتسمع نزل تقول عدة مرات. أنا قلت إن رجل يقال له الأسود ذهب إلى ابن عباس يحمل إليه هذا الإشكال، يقول له يا ابن عباس قرأت في القرآن الكريم كثيرا أن الله أنزله، وهذا يفيد كما جاء في قوله تعالى والبؤلم، الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا يعني أنه نزل بتمامه مرة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان. يقول له يا ابن عباس ونحن نعلم أن القرآن قد نزل مفرقا في رمضان وفي شعبان وفي شوال وفي سائر العام، ويريد أن يقول كيف نجمع بين الأمرين. فانظر إلى إجابة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال له يا أسود إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا في بيت يسمى ببيت العزة في ليلة القدر في شهر رمضان، ثم بدأ يأخذ منه جبريل شيئا فشيئا وينزل على رسول الله في سائر أيام السنة. وصلت لك؟ يبقى القرآن حصل له كم سورة للإنزال؟ 2. نزل دفعة واحدة عشان يوضع في السماء في بيت يسمى ببيت الله، عشان يبقى في متناول مين؟ جبريل. خلاص، ده كان فين؟ في ليلة القدر في شهر رمضان. وبدأ جبريل بعد هذا عليه السلام يأخذ منه ما يأمره الله به وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة وذلك في خلال 22 عاما ونصف. 22 عاما، لان احنا قلنا مدة الدعوة كانت 23 عاما، من 6 أشهر كان الوحي فيها عن طريق الرؤية الصالحة، و22 عاما القرآن بدأ يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي ربنا وعبد القرآن أنزل، تعبير صحيح، ولما يأتي نزل يبقى تعبير برضه صحيح، وقد أدركت السورتين. السورتين تسأل بقى وتقول الله، هو في حقيقة الأمر القرآن نزل إلينا مفرقا، مش كده؟ يعني سورة نزل هي دي اللي وصلت لنا، أنزل دي كانت فين؟ ها؟ في السماء في بيت العزة ما قلنا، لكن السورة اللي جت لنا اللي هي ايه؟ نزل. طب هو القرآن لما لم يأتي إلينا فعلا دفعة واحدة؟ أنزلش مرة واحدة وخلاص دي. ها؟ يعرض 22 سنة ونصف ينزل. ودي شبهة أثارها المشركون، لو أنك قرأت سورة الفرقان سترى أن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه القرآن ما يجيش مرة واحدة كده؟ ليه ولازم يقعد يتفرق كده وننزل مرة واحدة ونخلص؟ قال أهل العلم: ذلك لعدة وجوه. أولها ما رد به الله في القرآن نفسه، يعني وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الرد من الله: كذلك لنثبت به فؤادك. فقالوا أول حكمة من حكم نزول القرآن الكريم مفرق تثبيت الايه؟ تثبيت الفؤاد اللي هو القلب. يعني ليه؟ قال: لأني ما بين الحين والآخر أهل الشرك كانوا يعكرون له صفوة ويضيقون له صدره، فكان بيحتاج إلى أن ينزل كقطرات الندى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقوي له قلبه ويضحب ما قاله المشركون. يبقى دي محتاجة من الإنسان، كل ما يقولوا حاجة يجي لهم الرد عليها، كل ما يقولوا حاجة يجي لهم الرد عليها. في ذلك تثبيت وتسريع لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية موافقة الأحداث. حقيقي القرآن يروح نازل جملة واحدة خلاص، والنبي موجود فين؟ في مكة. فهيبقى مما نزل فيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هي فين؟ هي لسه جدت ولا اتكلمت؟ مش كده؟ ينزل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا هم لسه قالوا ولا القبلة تحولت ولا الله. يبقى إذا لابد إن القرآن ينتظر حتى يواكب الأحداث، الحدث يحدث ينزل ما يواكبه وما يوافقه. صحيح القرآن ثابت في علم الله ده هيكون وهيكون وهيكون كل ده موجود لكن لا ينزل إلا حينما يأتي وقته، أي يأتي وقته، يجي الحدث، يجي الواقعة، يبقى ليوافق ليوافق الأحداث. ثلاثة كما قال أهل العلم: التحدي لو نزل القرآن جملة واحدة وبعدين قلنا لهم: طيب هاتوا زيهم، يقول: لا ده كبير قوي، لا احنا ننزله حبة حبة ونديكوا فرصة. 22 سنة ونص القرآن عمال يتنزل، لو شاطرين جيبوا حاجة زي، جيبوا آية، جيبوا صورة، مش كده؟ جيبوا ما يجيبوش. وعشان كده القرآن ينزل مفرقا، يبقى لسهولة التحدي. أربعة التدرج في التشريع. التدرج في التشريع يعني آيات التشريع لو كلها نزلت جملة واحدة، تبقى أنت عامل زي الله ماسك واحد ومديله 5000 أمر في وقت واحد، مش كده؟ يا راجل ده أول أمر قالهم استصعب عليهم، مش كده ولا ايه؟ او اي حاجه كانت تجيب مع انه الاوامر تيجي امر امر، كل امر يجي يعملوا عليه ايه؟ ها مشكله. فما بالك لو نزلت هذه الاوامر ها والنواهي اللي يحصل جمله واحده، كيف كان يتقبلها الناس؟ كيف كان يتقبلها؟ قل له صم وصلي وحج واترك الخمر وافعل وافعل وافعل وافعل وافعل 50,000 ولا تفعل ولا تفعل ولا تفعل ولا تفعل. الله يوم الشرع يعمل ايه؟ يتدرج مع الناس ايه؟ ها؟ شيئا ايه؟ شيئا فشيئا شيئا فشيئا. يبقى التدرج في الايه؟ ها؟ في التشريع. التدرج في الايه؟ في التشريع. في التشريع. خامسا كان ييسر على الناس حفظه وحمله. المسلمين الاوائل عشان يحفظوه يحملوه تلقوه شيئا فيه الشيء ينزل يحفظ ويعمل. ها شويه وينزل غيره يبقى سهل عليه يحفظ ويعمل وهكذا. الله يبقى اذا في نزول القران الكريم مفرقا جمله من الحكم ولا ما فيش؟ يبقى في جمله من الايه؟ من الحكم. يبقى هناك جمله من الحكم اقتضت ان ينزل القران الكريم ها منجما اي مفرقا. وكان من غباء اهل الشرك ان يطالبوا ان ينزل عليهم ايه؟ جملة واحدة. قل له انت قادر تاخذ حتة منه ما عايزه كله مرة واحدة، انت كلها تجيلك تقصد بها، ما بالك لو جاءك ايه؟ ها؟ لو جاءك كله، لو جاءك ايه؟ كله. فربنا يقول وان كنتم في ريب مما ايه؟ نزلنا، وعرفنا الحكمة بقى من ايه؟ ها؟ من نزلنا دي والجمع بينها وبين انزلنا، على ايه؟ على عبدنا، على عبدنا. دايما تيجي في المقامات العالية الله سبحانه وتعالى يعبر عن النبي بلفظ ايه؟ عبد. انا قلت ودي مساله لابد ان تلتفت اليها ان في عباد وفي عبيد، كل الخلق عبيد لله. حد يقدر يخرج من دي؟ ولا قلت ان عبيد كلمه تفيد القصر والقهر، عبد له مقرور مقصور لا تستطيع ان تخرج عن ارادة الله. حد يقدر يخرج؟ طب خد اي متغطرس اي واحد مش عاجبه العبودية لله، طب مش عاجبك العبودية لله الاخر رقم واحد اي شيء يأتي بارادة الله ارفضه. اذا جاءك النوم فلا تنم، واذا جاءك المرض فلا تمرض، وإذا جاءك الجوع فلا تأكل، وإذا جاءك العطش فلا تعطش، وإذا جاءك الموت فلا تموت. تقدر؟ أي واحد على أرض الأرض يقدر؟ يبقى عبيد لله. مش عاجبك عبوديتك لله؟ اخرج من السماء والأرض. مش ربنا قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. اطلع يلا. اطلع يلا. يبقى اذا كلنا ها عبيد لله. فمعنى عبيد لا اختيار لك، انت مقصور مقهور. اما عباد فالمرء لا يكون من عباد الله الا اذا اختار لنفسه العبودية لله. ولذلك فرق كبير جدا بين انك تكون مقهور وبين انك تكون ايه؟ مختار. ولذلك مقام عباد ده ينبني عن على العبودية القائمة على الاختيار. العبودية القائمة على الاختيار يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك صلي، مش دي عبودية؟ صوم، مش دي عبودية؟ حج، مش دي عبودية؟ بس دي قائمة على القصر والقهر؟ لا، دي قائمة على ايه؟ في امكانك تفعل وفي امكانك ايه؟ لا تفعل، مش كده؟ يبقى دي عبودية قائمة على الاختيار. الذي يختار هذه العبودية لنفسه يصير مش من عبيد الله، ما هو من عبيد الله، يصير من ايه؟ من عباد الله. ولذلك ربنا مش اي حد يبقى من عباد الله. ولذلك يقول وعباد الرحمن، ادي بقى عباد. يبقى عباد دي اللي هم اختاروا العبودية ليه؟ ها الاختيارية لانفسهم. يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الى اخر هذه الايات في اخر سورة الفرقان. ها ويجي يتكلم كما قلت لاخوانكم في يوم الاثنين الماضي عن سيدنا ابراهيم، يقول انه من عبادنا، مش كده؟ سيدنا ابراهيم من عبادنا. لكن الكل من عبيدنا، لكن تبقى من عباده. إذا اخترت هذا يجي ربنا سبحانه وتعالى ويتكلم ويقول لإبليس قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. هو نفسه إبليس عارف أن فيه عباد للرحمن اختاروا العبودية لله وأبوا غيرها، فيقول له إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. ومن هنا تجد أن مقام عبد لله ده أعلى مقام يحققه الإنسان نفسه. ليه؟ لأنه بيعني أنه قد اختار العبودية لمين؟ لله، اختارها ما تقبش عليها، أعلى مقام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأتي بهذا المقام ويضيف النبي صلى الله عليه وسلم ورسائل الأنبياء، تجد في في في مواطن الرفعة والعلوم يجي يتكلم وهو على تنزيل القرآن لشيء عظيم جدا، يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يا سلام على الكلمة. يجي في مقام الإسراء والمعراج يقول سبحان الذي أسرى بعبده. فسبحان الله. ليه؟ لأنه مقام عزة. مقام عزة ليه؟ لأن معنى أنك تختار أن تكون عبدا لله فقد حررت نفسك من كل شيء. يا والله شوف أنا بقول إيه، حررت نفسك من كل شيء، من كل شيء. الذي لا يختار نفسه العبودية لله بيبقى عبد للمال وعبد للشهوة وعبد للنساء وعبد الكذا وعبد الكذا وعبد الكذا، مليون إله بيتحكم فيه. أما من كان عبدا لله خلاص يصير حرا من كل إيه؟ من كل شيء. والله ولذلك الرجل الشاعر يقول حسب نفسي عزة أني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه أنا ألقاه أين متى وكيف أحبه. ها والله شوف سبحان الله. ولذلك قلت زمان علشان تعرفوا الناس اللي كان عندها عزة، العزة جاتها منين؟ منين؟ من انه كان عبد لله. شوف العزة جات من انه كان عبد. ولذلك لما تشعر انك عبد لله تلاقي نفسك قوي جدا ولا يرهبك احد، فجاءته العزة من كونه عبد لله. العز بن عبد السلام ولقب بسلطان العلماء سبحان الله. ماشي في في في في في في يوم من الايام فيمر موكب الصالح ايوب سلطان، فاعترض موكب السلطان وكان معه غلام، فاعترض موكب السلطان ما راح تلمذته، اعترض موكب السلطان واستوقفه وقال له يا ايوب اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات. البلد فيها خمارات، ما كانتش صحيح وصلت لحد شارع الهرم واخد بالك، لكنها كان فيها واخد بالك. فقال له اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات. فتخيل بقى لما كنا ماشي معايا الشيخ فوزي كده ولا يقولش استنى اتق الله طبعا مش هلحق اقول يعني، لكن هو وقتكم بالحق. فقال له اتق الله واغلق ما في دولتك من ايه؟ من خمارات. الشيخ فوزي حصل له ايه بقى؟ يجي له استطلاق في البطن يقول لك بس رحنا في داهيه مش كده؟ رحنا في داهيه صحيح. فصالح ايوب قال له لقد جئت ووجدتها مفتوحه. انا جيت لقيتها كده بهم كلهم بيقولوا دلوقتي كده، طلعت تقول لك انا مش جاي لقيتها كده. فبيقول له جئت ووجدتها مفتوحه. قال له أبي هذا تجيب إذا سألك الواحد الديان يوم القيامة؟ من ربنا يسألك هتقول له كده؟ وظل به حتى أصدر مرسوما بإغلاق الخمارات. ومر الموكب في طريقه، يوم اللي جنبه بقى الشيخ يقول له يا شيخ ألم تخشه؟ إنه السلطان وقد كاد حرسوه أن يفتكوا بك أو أن وقفت كده فأطلع لك أكلوك. ولو قالها كلمة، ولو قالها كلمة بس كده أو أشار بيده لقضوا عليك، اقتلوه أو يشاور كده روح. قال له كلمة عشان أقول لك فعلا اللي بيبقى عبد لله ينسى أي حاجة. فقال له يا غلام استحضرت عظمة الله في قلبي فكانوا أمامي كالذباب، شفهم دبان ولا حاجة ولا حاجة. بإيه؟ انا اقول لك هو فعلا كده. اذا ملأ الله قلبك واصبحت عبدا حقيقيا لله سيتلاشى امامك كل شيء، وفعلا ستصل الى العزة الحقيقية والله، الى العزة الحقيقية والله. بس كن عبدا لله، كن عبدا لله. ومن هنا دايما يجي التعبير بعبد، اللي هي العبودية بقى الحقيقية الاختيارية لله، بعبد كما قلنا تجدها في المواطن التي فيها رفعة وعزة وكذا وكذا وكذا. ولا رفعة ولا عزة من موطن يذكر الله فيه أنه أنزل أو نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يجي التحدي بقى، فأتوا بسورة من مثله. انت تقول انه كذاب، مش كده؟ الكذاب مختلق ولا مش مختلق؟ مش بيقول هذا من عند الله وانت بتقول له كذاب، يبقى هو جايبه منين؟ من عند نفس. يبقى الكذاب مختلق، خلاص يخترقوا زيه. وانتوا بقى اهل الفصاحة والبيان، وهو امي لا يقرأ ولا يكتب، مش كده؟ يلا هو اختلق، وبدام المسألة مسألة اختلاق، مسألة اختلاق الله. ولا دلوقتي لما اروح انا راجل مثلا واحد بعد جروب صلايع في في في في الخراطة مثلا، وراح قاعد وسط 50 مهندس قال لهم دي خلاص انا اللي عملتها، دي انا اللي عملتها، وهم 20 مهندس لو عجزوا عن انهم يعملوها ينفعوا بمهندسين؟ ما ينفعوش. فبالك بقى لو جه قال لهم ايه دي عملها مهندس، خد بالك قال لهم دي عملها مهندس، قالوا له انت كذاب انت اللي عملتها، قال لهم طب انا عملتها وانا صنايعي، لو شاطرين اعملوا زيها، خد بالك الكلام بقى، لو شاطرين يعملوا زيها، مش كده؟ فلو عجزوا يبقى المهندس اللي عملها ده هندسته فاقد، ها هندستهم بقى، يبقى هم كلامنجيه وبس. فالقول والفأتوا بصورة مثل، وهذا ما نعرفه بأنه هو التحدي بالقرآن الكريم. القرآن الكريم ثبت أنه كتاب معجز، وذلك بتحديه للعرب، الحكمة البالغة انه يبقى عربي وينزل وسط عرب، او لو نزل وسط اعاجم ولا غير العرب يقولوا طيب ما صحيح احنا نجيب زي ازاي، انما نعرف الكلام ده، لا ده وسط عرب ملغاء فصحى. يا رجل ده احنا قعدنا ندرس واحنا طلبة في القسم الثانوي كانوا بيعملوا حاجة اسمها المعلقات، معلقات دي قصائد شعرية تتعلق على الكعبة وتكتب بماء الذهب، كلام بليغ جدا بجد. وكان يجوا في الاسواق وتحدث مباريات بين الشعراء، يقعد يتبارك ده من قبيلة كذا قول وده من قبيلة كذا قول، وبعدين يعطوا بقى او يميزوا ويكرموا صاحب اعلى مستوى واعلى قصيدة. وصلتم الى هذا المستوى من الفصاحة والبلاغة والبيان، يوم يجي القرآن الكريم مش من عند الله، من عند أمي، طب انتوا بقى ها رأس البلاغة هاتوا زيه، مش زيه، صور مما جاء به خلاص. فكانت النتيجة ان انا قلت ان القرآن الكريم اثبت انه كتاب معجز من عند الله، رقم واحد بالتحدي ان قال لو شاطرين هاتوا مش زي ولو جزء منه بسيط، ولو جزء منه ها بسيط، ادي التحدي. اثنين زوال المانع، انا قلت لكم الكلام ده ان اعجاز القرآن ثبت بهذا زوال المانع، ان انا ممكن اتحداك لكن هناك ما يمنعك، هناك ايه ما يمنعك انك انت ما تقدرش تدخل معي في هذا التحدي، تدخل معي جادة تعالى. اقول لك لو شاطر اقم عليا الحجة وانا مكمم بوقك، اقم عليا الحجة ازاي؟ مش كده؟ اقم عليا الحجة ازاي؟ وهم بيعملوا ندوات في التلفاز والغرض منها اقامة الحجة على الادعياء اللي زي حالاتنا كده، عمالين يتكلموا الاخر يقول لك شوف جابوا حجج بالغه. وكان حد بيرد عليهم، وكان حد بيرد عليهم طب ما تقعدونا، لكن تقدر تروح يبقى فيما يمنعك. يبقى هو لما يتحداني وانا مش موجود او فيما يمنعني، مش كده ولا ايه؟ فيما يمنعني، طب انا هعمل ايه؟ طب انا هعمل ايه؟ لكن ده رقم واحد، القران تحدى. رقم اثنين، زوال الايه؟ كان فيما يمنعهم، فيما يمنعهم ده هم اللي كانوا اصحاب قوه وقهر ومعاهم البلاغه والفصاحه، مش كده؟ يبقى زوال المانع، مفيش ما يمنع، عشان ما يجيش واحد على يقول انا كان ممكن اجيب زيه بس كانوا مانعيني، في حد مانع؟ يبقى زوال المانع، زوال المانع. ثلاثة، وجود المقتضى، وجود الايه؟ المقتضى. يعني انت ممكن يجي واحد مثلا يتحدى واحد، وصحيح مفيش مانع يمنعه من التحدي، لكن يبقى يترك هذا التحدي من باب اللامبالاة وعدم الاهتمام، مش كده؟ من باب الايه؟ ها، اللامبالاة وعدم ايه؟ وعدم الاهتمام. يعني مره واحد بعت لي جواب، شوف كلامك كده، قل لي انا ساقيم عليك الحجج في قضيه كذا، واهلك الكلام خايب وانا ممكن اناقشك. ما انا بصيت للورقه، انا هناقش ده؟ بس كان لا عارف يتكلم ولا عارف يكتب ولا بني ادم، فاعتبرت مريض مخه ضارب. لكن انا بعتقد انه لا يلتفت ايه؟ لا يلتفت اليه، وان الكلام معاه مضيعه للوقت واستنفاد للطاقه وخلاص، ومش اهل للواحد ينظره. تمام؟ لكن لما يجي بقى مقتضى، المقتضى اللي هو ايه؟ المقتضى ان يوجد شيء يستفزك، يستفزك. يستفزك يعني ايه؟ زمان لما قالوا لي الراجل بتاع الجن والعفاريت عبد الخال العطار ده، خد بالك؟ وقعد يقولوا ده بيعمل كذا وبيعالج وليه كتب وشرايط، فطلعت خطبت جمعه واتكلمت عن الهراء الذي هو فيه هو ومن حوله، وقلت ان انا على استعداد ان انا اناظره فيما يدعي انه يعلمه. فراحوا قالوا له، وكنت في الوقت ده، الكلام ده كان من حوالي مثلا 15 سنه، فكنت لسه بقى خريج جديد. فراح سالهم، هو عنده كام سنه؟ قالوا ده عنده حاجه 20 سنه بس، ده عيل بقى. قال طيب ماشي. والشاب شغل يعني ده لسه متخرج من الجامعه ولسه معيد فيها. قال لهم انا ما نظرش، ده عيل من عيالي، انظر ايه؟ خلاص. فهو يبقى صحيح اظهر للناس ان مفيش مانع، بس مش ده اهل المناظره. فرحت طالع على المنبر في الخطبه اللي بعديها وقلت انه كالحمار يحمل اسفاره، وانه سيعيش حمارا ويموت حمارا، وهو داعي كاذب، وهو وهو وهو وهو وده بقى اللي بيقولوا عليه وجود الايه؟ المقتضى. وجود المقتضى انه حتى لو ما عندوش العزم المناظرني، اوجد له انا المقتضى اللي هستفزه بيه علشان يعمل ايه؟ يقبل مناظرتي. فراح قالوا ده بيقول عليك حمار. فهو حتى لو مصر انه ما نظرنيش هيضطر يعمل ايه؟ هيضطر ينظرني، اثبت لي بقى انه مش حمار، واخد بالك؟ فالقران الكريم اتهمهم بالعكس، واتهم الهتهم بالعكس. شوف انا بقول لك ايه بقى؟ بالعكس، والالهه كمان بتاعتهم بالعكس، وانصرهم بالعكس، ويقول لهم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله، فلو رجاله هاتوا. وقعد يبقى اوجد لهم ايه؟ مقتضى، مقتضى اللي هو ايه؟ دافع استفزاز، استفزاز علشان ياتوا بمثل هذا الايه؟ بمثل هذا القران. ومع هذا قدروا؟ والله ما قدروا، والله ما قدروا. ولذلك انا قلت اللي حاولوا حتى زي تعبان اللي هو مسلمه الكذاب ده، كانوا اضحوك للناس، كانوا اضحوك للناس. كان يقعد مسلمه الكذاب، وكان في رجل ملقب اسمه نهار، ونهار هذا كان من الصحابه وكان من فقهاء الصحابه كمان. وذهب نهار هذا وابن كثير وابن جرير معلقين عليه وله ترجمه عندهم، وذهب النبي ارسله ليقيم الحج على مسيلمه الكذاب. مسيلمه الكذاب ما كان بينكر نبوه النبي، ما كانش بيقول له مش نبي، ولكنه كان يدعي انه شريك الله. يعني النبوة ايه؟ ها؟ شركة. الواحد يجيلهم هما الاثنين حبة هنا وحبة هنا كده يعني. فكان يقعد يسأل نهار ده يقول له الناس بقى تستفزه كده، الله محمد ينزل عليه القرآن فأين قرآنك؟ ويجيب نهار يقول له اتلو علي شيئا مما نزل على محمد. فراح جيت يوم راح قرأ عليه سورة العاديات، والعاديات ضبح فالموريات قدح، واخد بالك؟ والنازعات يوم يروح أفع نفسه طالع وينزل عليه قرآن، طيب هات ما عندك، واخد بالك؟ يوم يقول لك ايه بقى اسمع بأسين، والبازرات بازرة، فالحارثات حارثة، فالزارعات زرعة، فالحاصبات حاصبة، فالطاحنات طاحنة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خابزة. يا سلام، واخد بالك انت كلام جاي طازة من الفرن، واخد بالك؟ شوف انت ضحكت ازاي؟ راجل وزو فعلا، ينزل نفسه وزو يدخل عليه عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص في هذا الوقت مشركة، فيقول له يا عمرو اذكر لي شيئا مما نزل على صاحبكم محمد اللي عندكم، قول لي حاجة. فقالوا نزلت عليه سورة سمى بسورة العاصر، سورة الكوثر، سورة الايه؟ الكوثر. فقال اسمعنيها. قال يقول انه قد نزل عليه قوله انا اعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر ان شانئك هو الابتر. سماه ربك ويقول له سورة العصر، والعصر يقول ايه؟ والعصر ان الانسان ايه لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول له قد نازل علي مثله، انا نجعل زيه. طب سمعنا. يقوم يقول يا دبر يا دابر. الدبر حيوان كالعصفور، جسمه صغير، اكبر حاجة في راسه ودنه، جسمه صغير قوي تلاقي راسه كبيرة وودنه كبيرة. فيقول يا دبر يا دابر ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر. ثم نظر إلى عمرو وقال ما قولك؟ فضحك عمرو وقال له يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. الكذاب يا ابن الكلب ده كلام عليا يعني بخد دفنين وسوا. ده كلام يا راجل، القرآن اللي انت بتقوله ده يجي في سورة الكوثر؟ قل إنا أعطيناك الوحواح فصل ربك وارتاح إن شانئك هو الخروف النطاح. شفنا عجب بيتكلم عن الخروف يا راجل نطاح. فأي إنسان حاول إنه يأتي بمثل هذا القرآن كان فعلا محل سخرية واستهزاء من الناس. فالقرآن الكريم تحدى مع زوال المانع، مع وجود الايه؟ مع وجود المخفض، محدش قدر. فعجزهم ادي واحد اثبت ان القرآن معجز فهو من عند الله. يزيد بقى من اعجاز القرآن الكريم وجوه، اولها أن الذي جاء به أمه، وكانت حكمة من حكم الله. أنا قلت في لقاء سابق لإخوانكم، قلت إن الأمية عيب إذا وصف به أحد من الناس إلا واحد. شوف، طب تعالى خلي عريس يتقدم لبنتك، اتقل اللي جايين ها إيه الأخبار؟ يقول لك الحمد لله ده مريش حلو، عنده عربية جميل، شاء كذا كذا كذا، بس هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. هتقول ايه؟ هتقول لا. ليه؟ عيب فيه ده ولا مش عيب؟ عيب فيه ولا مش عيب؟ ايه؟ وتروح متخانق مع جارك تقول يا أمي، أما تحب تشتم تقول له ايه؟ يا أمي أنت لازم تعرف إن هو لا يقرأ ولا ايه؟ ولا. فالأمية عيب إلا في واحد، في النبي صلى الله عليه وسلم. يذم بها كل الناس ويمتدح بها واحد، النبي الأمي. مدح له ليه؟ مدح له ليه؟ لأن شوف أمي، سبحان الله، أمي ومع هذا جاء بما عجز عنه الذين يقرؤون ويكتبون. أمي وعلم الدنيا كلها أم، يبقى ده إعجاز ولا مش إعجاز؟ ليه؟ لأنه لو كان بليغ يقرأ ويكتب كان اللي جابه ده أثر من بلاغته، مش كده ولا إيه؟ لكن أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بكلام فصيح بليغ يعجز عنه البلغاء، إذا من أين جاء به؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه نفسه، هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ سبحان الله العظيم. ولذلك تبص تلاقينا لما نيجي نتكلم عن واحد يقول لك إيه؟ ده معاه الإعدادية، يبقى بيحط من شأنه، مش كده؟ لكن يجوا عند العقاد يقعدوا يتكلموا عنه يقول لك وكان ما معهوش غير الإعدادية، يبقى بيمدحوه ولا بيذموه؟ أو الابتدائية، ما تزعلش يا سيدي، بيمدحوه ولا بيذموه؟ ليه؟ لأنه عايز يقول لك شوف معاه الابتدائية وطلع صاحبها عبقري، فما بالك بقى الأمي الذي أعجز الدنيا كلها. يا والله يا والله، يبقى ده بيزيد من إعجاز القرآن الكريم أن من جاء به كان إيه؟ كان أميا، كان أميا. أدي واحد، أدي واحد، خلاص. اثنين، إخبار القرآن الكريم بالغيب. لا يستطيع أي إنسان بعيد كاذب يأتي بكلام يتحدث فيه عن غيب، لأن بالطبع إن أصاب مرة فسيخطئ مرات. يجي القرآن الكريم جملة من الغيبيات يذكر ما يتعلق بغيب الماضي، مش كده؟ اللي حصل مع مريم وكفالة مريم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مش كده؟ واللي حصل مع نبي الله عيسى، واللي حصل مع نبي الله موسى، واللي حصل مع نوح، واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي. طب الأخبار دي مش كانت عند اليهود والنصارى؟ طب مش كانوا موجودين؟ طب بالله عليك لو كانوا سمعوا حاجة غلط كانوا سكتوا؟ قالوا امسك كذابه. ما حصلش. ولذلك ربنا نيجي يتكلم يقول له وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم، يعني عايز يقول للناس طب جابها منين؟ طب جابها منين؟ ولذلك كان لما سافروا في المدينة قبل ما النبي هاجر إليها وانتشر في الإسلام، فجلسوا مع يهود، مع اليهود، وقالوا إنه يدعي أنه نبي. فاليهود قالوا لهم طيب اختبروه، سلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها، كان مين وعمل ايه وقصته ايه؟ وهم ربنا يقول له ويسألونك عن ذي القرنين قل، مش هقول لكم من عندي، سأكله. أكله يعني ايه؟ وردد ما نزل علي من الوحي، مش كده؟ وروح قايل له. لما عادوا اليهود وخبلوهم ده قال كذا وكذا، قدروا اليهود يقولوا كذاب؟ والله ما يدروا. يقول ايه؟ والله ما يدروا. ده اخبار بغيب الايه؟ بغيب الماضي اهو، بغيب الماضي اهو، اخبار بغيب الحاضر. واذ يمكر بك الذين كفروا، مش كده؟ ليثبتوك او ايه؟ او يقتلوك او يخرجوك. قاعدين ينقذوا والواحد بيقول له ايه اللي بيحصل في المكان الثاني، المكان الثالث، وعشان كده يقول له قوم وامشي. طب ده لو ما كانش حصل منهم كان لما ليش زياد دي كان قالوا ايه؟ كان قالوا ايه؟ ها؟ ما حصلش. ده جاب تفاصيل القعده، نقتل لا مش عارف ايه، طب قبيلته، طيب طيب طب نسيبه بس نحبسه، طب ننفيه، تفاصيل القعده. جابها من ايه؟ جابها من ايه؟ سبحان الله العظيم. خد بالك ادي الحاضر، غيب المستقبل، المستقبل. سبحان الله. الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طب مين يستطيع ان يتنبا بنتيجه معركه حربيه لم تقع بعد؟ مين؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يبقى إخبار بالغيبيات ده هذا دليل على أنه ها لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فده من عند الله، من عند الله. بل إخباره بما في النفوس، بما في النفوس اللي لسه بقى ها بيدور في النفس وهيطلع. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي شوف لسه يقول، شوف اللي في نفسهم لسه لسه بيجهزوه قال لهم قبل ما تقولوه اهو اهو ما قالوهوش والله قالوه برضه. وزي ما قال اهل العلم وزي ما قال ابن الجوزي بيقول لو كان النبي داعيا لسهل عليهم ان يثبتوا كذبه. قال سيقول كانوا على الطلاق ما احنا قايلين يا الله وروح القران مش كده وروح القران بس. قال سيقول لهم ما قلناش ده لو كان منين منين ها من عام من عنده من عنده ده سهل عليهم يقولوا كده زي ما قال ابن الجوزي سهل عليهم لكن ما قدروش ما قدروش لان اللي بيتحدث مين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى. يبقى اخبار بما في النفوس ده من اوج اعجاز القران الكريم، من اوج اعجاز القران الكريم، من اوج اعجاز القران الكريم يس الحمل والحفظ. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القران للذكر. انا مستعد احضر بلغاء وفصحاء العالم العالم. انا عامل الكتاب مثلا من 90 صفحة لو شاطر واحد يقعد يسمعهولي من اول كلمة لاخر كلمة ولا يخطئ في حرف. شوف 90 صفحة مش ممكن. انا بقول مش ممكن تقعد يحفظ الكتاب ده كده من الجلد للجلد ده مش ممكن. المسلم يسمع القرآن بودنه يلاقيه على لسانه. ولذلك هات الأميين تلاقي عيل عنده عيل عنده 10 سنين يحفظ القرآن كل اللي انت لو نزلت المصحف كده اهو واخد بالك هتلاقي المصحف عشان يقول حفظ القرآن كله واخد بالك 600 صفحة 600 صفحة في ايه لهم 600 صفحة يحفظهم عيل عنده 10 سنين ما يغلطش في حاله 10 سنين سبحان الله. ولذلك تلاقي نفسك قاعد بتحفظ ابنك في سطرين في كتاب علوم ولا جغرافيا ولا بتاع ها كل ما تساله يغلط فيهم تجيب له صوره كامله تحفظ ترددها على مسامعه يرددها مره واثنين اللي حصل قام حافظها. ده من اول وعزاز القران الكريم ما في كتاب في العالم بهذه الصوره في العالم ما في كتاب في العالم بهذه الصوره. ولذلك هات الام الذي لا يقرا ولا يكتب وده الحكمة اللي نزل على أم إن ربنا أراد أن يعلمنا إن القرآن مش محتاج إنك تكون قارئ ولا كاتب لأن القرآن يؤخذ سماعا. ولذلك ممكن تجيب واحد يقرأ ويكتب بعرفش يقرأ فيه أه والله المصحف قدامه فاتح الصورة كده مش عارف يقرأ. وهات واحد أم حافظ اللي يحصل هو اللي يعلمه يقرأ إزاي غايبا كده يعلمه يقرأ إزاي سبحان الله. إذا ده من أوجه إيه من أوجه إيه إعجاز القرآن الكريم بسهولة ويسر ايه ها ويسر ايه ويسحب الله. يبقى الغيب يومي سبحان الله نبي واحد اثنين اخبار بالغيب سواء غيب الماضي او الحاضر او المستقبل. ثلاثة اخبار بما ها في النفوس ودي ما يقدرش يعملها اي انسان على وجه الارض. ده يا راجل الطبيب النفسي نفسه اللي قعد كم سنة في الكلية عشان يقدر يحلل اللي عندك ولا يوصل لحاجة في نفسك اجيب لك شيزلونج وقعد جلسه واثنين وثلاثه واربعه كون انت بعت الدولاب والسليم وهو لسه مش عارف يوصل لحل معاه واخد بالك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. خلاص شوف بقى سهوله حفظ ويسر حفظ القران الكريم ها اربعه خمسه خلوه من التناقض مع طول فتره النزول. ان انا قلت اني اي مفكر اي رجل علم حتى يعمل كتاب لو حب بعد 5 سنين يعمل نفس الكتاب لازم تلاقيه بيعدل فيه، يقول لك طبعه مزيده وملقحه وفيها استدراكات. ان قعد يقلب في كتاب 10 سنين تلاقي يمكن قايل معلومه في مكان بينقدها في مكان اخر. القران يا راجل 23 سنه، لا استدرك النبي مره ولا صحح خطا مره ولا معلومه تضاربت معه، ما لا يمكن. ولذلك ربنا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. وكثير ليه؟ ان طول السنين نزل فيه، طول السنين لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما حصلش. اوله يصدق ايه؟ اخره. ويسلم بعضه ليه؟ لبعض. يبقى خلوه من الايه؟ من التناقض، انه معروف عند البشر. قوله بقى على رأس البلاغة، انك تأتي ما تجد حرفا في القرآن الكريم الا وهو مقصود، تعبير وجيز قوي تطلع منه بمعاني لا حصر لها. ولذلك قلت لكم زمان، قلت لخلقوا احنا فصلون سورة المائدة، في اول آية في سورة المائدة قلت ان جابوا فيلسوف اسمه الفيلسوف الكندي، وكان من المميزين في عصره. الكلام ده لعبته، مش فيلسوف، الكلام لعبته. ولذلك الفلاسفه يسموهم علماء الكلام. علماء الكلام يعني ايه؟ عندهم حرفه ان هم ايه؟ يلعبوا بالالفاظ ويتكلموا. فالفيلسوف الكندي على راس بقى، فجابوه وقالوا له يا كندي نريد ان تخرج لنا بشيء يضاهي ولو آية من آيات القرآن، حاجة كده. فقال دعوني، سيبوني شوية، أغلق على نفسه حجرة 3 أيام وخرج. إيش فعلت؟ قال والله يعجز عن هذا كل الناس. طب ليه؟ يا رجل هو رجل قرر إنه يفتح المصحف كده، اللي يطلع قدامه اول آية اضح وخف. ففتح فخالد امامه سورة المائدة، فبص في اول آية فيقول فنظرت في اول آيات الصورة فوجدت فيها آية. اول آية كده، اول آية، اول آية بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الآية دي شوف لقى فيها إيه بقى؟ يقول فوجدت فيها نداء يا وتنبيها أيها وتخصيصا الذين آمنوا وأمرا أوفوا وتحديدا بالعقود وتحليلا أحلت لكم وتنصيصا بهيمة الأنعام واستثناء إلا ما يتلى عليكم واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد ووصفا وأنتم حرم وتفويضا إن الله يحكم ما يريد فمن يستطيع ان ياتي بكل هذا في سطرين. يا لالا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كل الالوان البلاغيه دي فين؟ فين؟ يا راجل في سطرين، في سطرين. عشان اجيب سطرين احط فيهم كل ده؟ اكتشف انه امام القران حمار. فيش صفر اليدين. طب هو القران الكريم المعجز بآياته وبما فيه. ولذلك ربنا يتحداهم بقى، وإن كنتم في ريب والله شاك مما نزلنا على عبدنا المطلوب فأتوا بسورة منه. وقال سورة الباب مفتوح، ده أقل سورة، سورة الكوثر 3 آيات. هات زيها خلاص فأتوا بسورة ايه من مثله. ويعني علشان يعني ما تقولوش ان احنا بنحدد ان اللي يشتغل في ده 1 ولا 2 ولا 3، لا كلكم. ومش كده وبس، وادعوا شهداءكم من دون الله. قالوا ايش المراد بالشهداء؟ وادعوا ايه شهداءكم. ايه المراد بالشهداء؟ ادي واحد. اثنين، الايه بتقول ايه؟ من دون الله. يقوم يجي بعض اهل اللغه يقول لك دون بمعنى سوى، مش كده؟ من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني من ايه؟ ها؟ سوى الله، غير الله، مش كده؟ طيب ليه ربنا ما جابش التعبير بسوى او غير؟ وهو سوى، ما سوى لا تفيد السوى، ليه ما جابش سوى الله؟ طب غير، ها؟ وادعوا شهداءكم، كان قادر يقول غير الله ان كنتم صادقين. ليه؟ واخد بالك؟ شوف التعبير المقصود، التعبير المقصود. شوف سبحان الله. يبقى انا عندي الان سؤالان. السؤال الاول الشهداء، ادعوا الشهداء، ايش المراد بالشهداء؟ والسؤال الثاني استخدام لفظ من دون الله ان كنتم صادقين. عايز تعرف الاجابه؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.